إذاعة بريدة تقدم صلاة التراويح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، في الدرس الليلة إن شاء الله يتعلق بصلاة التراويح. التراويح معناها التروح، التروح يعني الارتياح من طول القيام. بعض الوقت حتى يشرع في قيام آخر، وأصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي سن قيام رمضان تبليغا عن الله جل وعلا بقوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، في رواية وما تأخر، وقال: فرض الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه. فكان الصحابة رضي الله عنهم يجتهدون في قيام رمضان، قيام الليل، فيصلون من أول الليل، من أوسط الليل، ومن آخر الليل. يصلي الرجل لنفسه في المسجد حاله، يصلي في زاوية من زاوية المسجد، ويصلي الرجل بالاثنين والثلاثة جماعة، وكل يجتهد في الصلاة لأنه تقرر لديهم مشروعية القيام في رمضان، وأنه شعيرة من شعائر رمضان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في رمضان، اعتكف في أوله في عام، واعتكف في أوسطه في عام، واعتكف في آخره في عام، وأخر الاعتكاف واعتكف أول شوال في عام لداع دعا إلى ذلك. فكان الغالب أنه صلى الله عليه وسلم يجعل له حجيرة في المسجد من سعف يعتكف فيها ويصلي فيها الليل. وفي آخر الأمر قام صلى الله عليه وسلم يصلي لنفسه في هذه الحجيرة، وهي على قدر كتفيه، يعني مثابة الرواق اللي مجعول في زاوية من زاوية المسجد، كانت في مقدمة المسجد. فرآه بعض الصحابة أيضا يصلي، يقرأ، يجهر في القراءة ويصلي، فجاءوا من وراء الحجيرة وأتموا به، فصلى بهم صلى الله عليه وسلم صلاة طويلة طويلة على عادته. صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربع تسليمات، أربع ركعات في تسليمتين، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، تقول عائشة رضي الله عنها. ثم يصلي أربعا بتسليمتين، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا الشفع والوتر بتسليمتين، يسلم من ركعتين ومن ركعة. فلما أصبحوا تسامع الناس بما جرى البارحة من صلاة قوم من الصحابة مؤتمين بالنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد هزيعا من الليل. فلما صار الليلة الثانية كثر الناس، صاروا ضعف وأكثر من البارحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرهم صلى بهم. فلما صارت الليلة الثالثة غص المسجد بأهله، ضاق المسجد بأهله. الصحابة حريصون على الخير ويتحرون الفضيلة، من يتيسر له أن يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فغص المسجد بأهله، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أطال القيام ومد الصلاة حتى تخوفنا الفلاح، الفلاح السحور، تخوفوا أن يفوتهم الفلاح لأن النبي صلى الله عليه وسلم مد القيام إلى آخر الليل إلى قبيل الفجر. فهذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم تطبيق لسنة القيام ولشعيرة القيام، وقرأ بهم صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة، وركع بهم ركوعا طويلا، وقام قياما طويلا، وسجد سجودا طويلا، وسجد سجودا طويلا، وهكذا في كل الركعات ما عدا الشفع والوتر. في الليلة التي بعدها الرابعة أو الخامسة اجتمع الناس كذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج إليهم، ما ظهر لهم، ما بان، يعني جلس يذكر الله عز وجل ويدعوه، وربما أنه صلى قاعدا، لأن النافلة يجوز الواحد يصلي قائما من غير عذر وله نص أجر القائم، والنبي صلى الله عليه وسلم يراعي مصلحة أخرى. فانتظروه انتظروه انتظروه انتظروه حتى جاء الفجر، لم يخرج إليهم، لم يصل. فلما أصبح صلى الله عليه وسلم قال إني رأيت صنيعكم البارحة غير أني خشيت أن تفرض عليكم، كما قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه ما شق عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. تتبين من هذا مشروعية صلاة القيام في رمضان، ومشروعية تطويل القراءة والركوع والسجود، وأن هذا من شعار رمضان، شعيرة في رمضان، وأن لهذه الصلاة عند الله عز وجل شأنا، ولذلك من ثوابها يغفر المرء ما تقدم من ذنبه وما تأخر. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وصارت خلافة الصديق، وارتد الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في الجزيرة العربية حتى لم تقم الجمعة إلا في ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الأحساء مسجد جواد، ما يدل على عظم الردة. وكان الروم يتربصون بالمسلمين الدوائر، ففي خطر خارجي وفي خطر داخلي، فكانت ولاية الصديق حرب، ووقف رضي الله عنه موقفا شديدا حتى ثبت الله تعالى به أهل الإسلام، وحتى أعاد الله به الناس إلى الإسلام مرة أخرى، وحتى أرغم الله تعالى أناف الكفرة، وحتى امتدت الجيوش، فيالق الجهاد امتدت من جميع جهات الجزيرة الحرب، حرب الكفار وإرغامهم على الدخول الإسلام. فما كانت الأمور مستقرة في عهد الصديق رضي الله عنه. فلما جاء عمر رضي الله عنه تهيأت الأمور وترتبت، دخل ذات يوم من رمضان المسجد وإذا الناس يصلون أوزاعا، هذا يصلي بجماعة وهذا يصلي بجماعة وهذا يصليان وهذا يصلي وهذا نافلة، الأمر فيها ساعة، هذا يفرغ من صلاة وهذا يبدأ في صلاة وهذا أول الليل وهذا آخر الليل، فكان المسجد خلية نحل يدوي في القرآن، هل يصلي ولا ما يصلي، كلهم يقرؤون. فرأى أن يجمع الناس على السنة هذه التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي وكمل التشريع وأمن أن تفرض، فقال لو جمعت الناس على إمام واحد، ف فجمع الناس على التراويح جماعة وجعل يأمهم جعل رجلين يأمان الناس، هذا جزء من الصلاة وهذا جزء. أبي بن كعب وتميم الداري رضي الله عنه كان من القراء، وعمر رضي الله عنه الرجل المحدث الملهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي محدث فعمر، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وهو ثاني الخلفاء الراشدين، قال عليكم بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. فعمر رضي الله عنه أحيى السنة التي هجرت لعارض وخشيت الفريضة فأحياها بجمع من الصحابة، أوفر ما كان الصحابة رضي الله عنهم، وكلهم صلوا وراء أبي بن كعب وتميم بن الداري، هذا أبلغ ما يكون من الموافقة والاتفاق والإجماع. فصارت صلاة التراويح سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الراشدين، وصاروا يصلون على ما تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف أهل العلم كم كانوا يصلون، من قائل إنهم يصلون 11 ركعة ويطيلون حتى يعتمدون على العصي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليال، ومن قائل أنهم يقول يصلون 23 ركعة، من قائل يقول 40 ركعة. وعلى أي حال فهو متفق عليه أن الناس إذا رأوا تخفيف القراءة والركوع والسجود فيزيدون عدد الركعات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، فلم يجعل حدا محدودا للصلاة، صل ما شئت 100 ركعة. وإن رأوا تطويل القراءة والركوع والسجود حتى تكون الصلاة متوازنة مثل ما كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيقتصرون على 11 ركعة بالشفع والوتر، على 13 ركعة، هذا أكثر ما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى 23 ركعة، وهذا مشهور أنه فعل في عهد عمر، والأمر فيه سعة، المهم أن تكون الصلاة متوازنة. فإن رؤية تطويل القراءة والقيام والركوع والجلوس والرفع بحسب ذلك فيقتصر على 11 ركعة 13 ركعة، وإن رؤي التخفيف وهو الغالب عشان المصلين أحوالهم مختلفة، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أما أحدكم الناس فليخفف النبي الضعيف والمريض وذا الحاجة فيزاد في عدد الركعة، والأمر مفتوح عادي. وكانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة آخر الليل، فالتراويح كانت آخر الليل أفضل لأنه وقت النزول الإلهي، وإذا رؤي التبكير في أول الليل أيسر على الناس وأخف، ومن أراد أن يزيد لنفسه يزيد ما شاء الله، هذا أفضل لأنه يحصل بإظهار الشعيرة، إظهار الشعيرة في أول الليل أكثر من آخر الليل، ويشترك فيها الجمع الكثير والغفير من الناس، ويتعلم الصغار والنساء يتعلمون القرآن من قراءة الإمام، يتعلمون الصلاة النافلة من تطبيقات الإمام والمأمومين وراءه، ففي مصالح كثيرة. فالمهم أن الإنسان يعرف أن ليل رمضان ليل قيام، كل ليل رمضان ليل قيام، وأنه إذا صلى مع الأئمة ليحصل على الفضيلة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ثم يزيد ما شاء الله ويكتفي بالوتر مع الإمام فحسن، الأمر واسع. وإن رأى أن يواصل الصلاة في آخر الليل فإذا سلم الإمام يشفع الوتر بركعة، يقوم هو يجيب ركعة حتى تصير شفعا، تصير صلى 12 ركعة أو 14 ركعة ويصلي آخر الليل ما شاء الله ويوتر لنفسه. فالأمر في سعة، ولكن المهم أن ليل رمضان ليل قيام، أول الليل وأوسط الليل وآخر الليل، وأن الذي يبخل على نفسه بشيء من ذلك إنما يبخل على نفسه. وكما سمعتم بالأمس، الصلاة خير موضوع، عمل ميسر، والناس مستقل ومستكثر. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قالوا لمن رغب مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى منازل الجنة، نسأل الله ذلك. فالمهم أنه ينبغي للمسلم العناية بالصلاة في رمضان خاصة، لأن صلب العمل في رمضان الصيام والقيام، فالصيام عمل النهار والصلاة عمل الليل، فهما قرينان في النصوص وفضلهما متقارب في النصوص. فعمل يقارن بالفريضة، بفريضة الصيام، عمل ما هو سهل يا إخوان، ولا ينبغي الإنسان يحرم نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عبارة واحد، قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فجعل القيام عديل الصيام، والقيام بالإجماع أنه قيام الليل، أنه التراويح والقيام بالإجماع. فهذا الأمر الذي جعل عديلا للصيام، إيش معنى هذا؟ معنى هذا أن كل مسلم صائم لله عز وجل ينبغي أن يحرص على القيام حرصا على الصيام، وإن كان نافلا، لعظم الأجر الذي ادخره الله لهذه الأمة بهذا. وينبغي له أنه مثل ما يصوم النهار يقوم الليل، إلا أن في فسحة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس 4 ركعات، يطيل إطالة حتى ربما قرأ البقرة وآل عمران والنساء في الركعة أو في التسليم، ثم يجلس، يجعلهم يتروحون يستريحون يتبددون، ثم يشرع مرة أخرى. هذا دليل أنه في القيام، والقيام معناها الطول، ترى في إشارة إلى الطول، وقوموا لله قانتين، قال نفسنا أفضل القيام الصلاة طول القنوت، طول القيام يعني. فينبغي الناس أنهم ما يستهينون مسألة القيام وأنهم يعدون 20 دقيقة أبدا. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا من المهتدين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.